صار عندنا الآن اللي يكون الصفات ثلاث أقسام: مقتصدون وغلاة وغلاة غلاة. نعوذ بالله. نعم. جميع أتباعه من كل الصفات. ما هم الغلاة؟ ما ذكرنا أن الجهمية المقتصدين وافقوا المعتزلة في نفس الصفات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.